الدرس الثاني والثلاثون. الدرس الثاني والثلاثون من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، سبق أن تحدثنا في الدروس الواحدة والثلاثين الماضية عن 16 محوراً، آخرها لطائف الاستعارة ومحسناتها الأربعة. والآن مع المحور 17، الاستعارة التخيلية وما يتعلق بها من مسائل ونماذج مهمة. والمحور 18، تلازم الاستعارة المكنية والتخيلية وعدم ذلك وما يتعلق بهما من مسائل ونماذج أيضا. قال الناظم رحمه الله في المحور 17: فصل. وأما ذات تأخيل فما هي مجاز عند جل العلماء، بل فعل من نطق أي إثبات ما يخص شيئا لسواه فعلما. ويوسف استعارة قد جعلاه صرحت لكنما استعر له، ليس محققا بخارج ولا عقل، ولكنه فرضا خيلا، كمن يشبه شعوبا بالأسد فالوهم يفرض لها ظفرا وياد. أقول فهذه أبيات خمسة تضاف إلى الأبيات 63 الماضية، تلك 68 كاملة. سبق أن تحدثنا عن الاستعارة التخيلية في بعض الدروس الماضية. انظر مثلا الدرس 18 والدرس 27 والدرس 30، ففيها متعلقات بالاستعارة التخيلية في غاية الأهمية، لذلك سنختصر القول فيها اختصارا. فأقول وبالله التوفيق: الاستعارة عند الجمهور إما تصريحية وترادفها التحقيقية، أو مكنية وتلازمها التخيلية لأنها قرينتها. فالقسمة إذن ثلاثية. وأما عند الإمام السكاكي فيرى أن الاستعارة إما تصريحية أو مكنية، والتصريحية عنده إما تحقيقية أو تخيلية. فالقسمة إذن ثنائية في ثنائية. انظر الدروس الثلاثة السابقة المشار إليها قبل قليل، ففيها ضرر لا غنى لك عنها. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله: الاستعارة التخيلية فيها قولان، أحدهما للسلف والقزويني، وهو الذي تعرض له هنا، والثاني للسكاكي يأتي بعده إن شاء الله. المعنى أن الاستعارة التخيلية ليست من قبيل المجاز. أقول أي ليست من قبيل المجاز اللغوي، بل من قبيل المجاز العقلي الذي هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له لمناسبة، كما في قولك أنبت الربيع البقلة، كما عند الإمام المحشي رحمه الله. ثم يتابع الشارح البوري رحمه الله فيقول: ليست من قبيل المجاز عند أكثر العلماء من السلف وكذا القزويني، وإنما هي أقول أي متعلقها، وإنما هي أي متعلق الاستعارة التخيلية الذي هو لازم المكنية، وهو الأظفار في قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها، البيت من قبيل الحقيقة. أقول أي الحقيقة اللغوية. وأما العقلية فهو فيها مجاز، انتهى من المحشي. فالأظفار في قوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها، يقول الشارح رحمه الله، مستعملة في معناها فلا مجاز لغوي، وإنما المجاز إثبات شيء. أقول أي كالأظفار لشيء أي كالمنية، ليس هو له، أي ليس الأظفار للمنية. انظر العلامة جنون رحمه الله، وفيه تعريض بالسكاكي الذي جعلها من قبيل المجاز أقول أي اللغوي كما لا يخفى، وسيصرح به قريبا. انتهى من الشارح البولي رحمه الله. والحاصل أن تقدير البيت هكذا فصل. وأما ذات تخيل، صاحبة تخيل، أي استعارة تخيل على حذف مضاف، فما هي أي مدلولها مجاز لغوي على حذف مضاف وصفة، بل مجاز عقلي بدليل البيت التالي: بل فعل من نطق، أي إثبات ما إلى آخره، عند جل العلماء وأكثرهم، وهم الجمهور من علماء البيان، وعلى رأسهم الخطيب القزويني رحمه الله. فأل في قوله العلماء للعهد الذهني وليست للجنس أو للاستغراق، للعهد الذهني، وهم الجمهور من البيانيين كما علمت. قال الإمام السمرقندي رحمه الله: ذهب السلف إلى أن الأمر المثبت للمشبه من خواص المشبه به مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما المجاز في الإثبات، ويسمونه أي الإثبات استعارة تخيلية، ويحكمون بعدم انفكاك المحكي عنها، أي بعدم انفكاك المكني عنها عن الاستعارة التخيلية. وإليه ذهب الخطيب أي القزويني رحمه الله. انتهى من المحشي نقلا عنه بشيء من الإيضاح. ثم قال الشارح البوري رحمه الله، ثم أشار إلى تفسيرها على مذهب الأكثر بقوله: بل فعل من نطق، أي إثبات ما يخص شيئا لسواه. فعلما المعنى أن الاستعارة عندهم هي إثبات ما يخص المشبه به للمشبه، أقول أي مدلولها عندهم هو فعل المتكلم، أي إثبات ما يخص، كما في المحشي. فما واقعة على لازم المشبه، وشيئا هو المشبه به، وسواه هو المشبه. مثال ذلك: وإذا المنية أنشبت أظفارها، الكلام في نفس الأظفار فهو تخيل، لأنه من لوازم المشبه به الذي هو السبع، فقد أثبت للمشبه الذي هو المنية، فهي على هذا أمر معنوي وفعل المتكلم. انتهى من الشارح. أقول يعني الشارح البوري رحمه الله أنه عندما أثبت اللازم وهو الأظفار، تخيل بالبناء للمجهول، تخيل به أي اللازم، أي لا تخيل به أي اللازم المذكور، أي اللازم المذكور أي المشبه وهو المنية، من جنس المشبه به وهو السبع. ولهذا السبب سميت تخيلية. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن الاستعارة مبنية على الادعاء وعلى تناسي التشبيه. ثم قال الشارح البوري رحمه الله: ويوسف استعارة قد جعله قد صرحت. المعنى أن الاستعارة التخيلية عند السكاكي من قبيل التصريحية، وعليه فهي مجاز لا حقيقة، أي فهي مجاز عقلي لا لغوي. انتهى بإيضاح. أقول والتقدير: ويوسف السكاكي جعل ما يخص المشبه به الذي هو اللازم استعارة مصرحة لا مكنية. ويحتمل عود الضمير في جعله، في قوله جعله، على ذات التخيل، على صاحبة التخيل، أي الاستعارة التخيلية، بدليل قوله الآتي: لكن ما استعير له، إلى آخره. فقوله استعارة هو مفعول ثاني لجعله، والمفعول الأول الضمير المنصوب في جعله كما لا يخفى. ثم أشار الناظم إلى تفسير مذهبه فقال: لكن ما استعير له ليس محققا بخارج ولا عقل، ولكنه فرض خيلا. المعنى أن التخيلية عنده هي أن يكون المستعار غير محقق لا حسا ولا عقلا، بل صورة وهمية محضة لا يشوبها شيء من التحقيق، من التحقيق مطلقا. أقول أي لا حسا ولا عقلا. فهي عنده اسم لازم المشبه به، فهي عنده اسم لازم المشبه به، المستعار للصورة، الصورة الوهمية التي أثبتت للمشبه. انتهى من التعاليق. فعلى هذا تكون استعارة تصريحية غير تحقيقية، لأن التصريحية عنده تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية، وعند غيره التصريحية والتحقيقية متساويان. ثم مثل الناظم بقوله: كمن يشبه شعوبا بالأسد فالوهم يفرض لها ظفرا ويد. على المراد أقول المراد بشعوب، المراد بشعوب الذي هو على وزن رسول كما في المحشي الموت. وأشار إلى قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. الشاهد في لفظ الأظفار وبيانه أنه لما شبه المنية بالسبع، أنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تصورها بصورة السبع واختراع لوازمه لها، فاخترع لها صورة مثل صورة الأظفار المحققة. أقول أي بعد ما شبهنا الأظفار الوهمية بالحقيقية، بالحقيقية للأسد، ثم أطلق إلى آخره. ثم أطلق على هذه الصورة الوهمية لفظ أو لفظة الأظفار، فتكون استعارة تصريحية، لأنه أطلق لفظ المشبه به وهو الأظفار المحققة على المشبه، أو لأنه أطلق الشاعر المذكور لفظ المشبه به وهو الأظفار المحققة على المشبه وهي الصورة الوهمية. والقرينة إضافتها إلى المنية. انتهى من الشارح. أقول والتقدير: لكن ما أي المشبه كأظفار المنية وهو الصورة الوهمية أصعرت له، ولكنه أي اللفظ الذي هو المشبه خيل فرضا، أي خيل على الفرض والتقدير. والحاصل أن هناك أقوالا أربعة عند البيانيين تتعلق بقرينة المكنية. فالجمهور من السلف وعلى رأسهم الخطيب القزويني رحمه الله ورحم الله الجميع يرون أن جميع أفراد التخيلية حقيقة، وأما السكاكي فيرى العكس، فجميع الأفراد عنده استعارة تخيلية. فهذان قولان ذكرهما الناظم الطيب رحمه الله كما رأينا في هذا الدرس. وهناك قول ثالث يرى أنها تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية، أنها تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية. وبهذا قال السمرقندي: وأما القول الرابع فلصاحب الكشاف الزمخشري، مفاده أنه يرى انقسامها إلى استعارة مصرحة وتحقيقية. انظر القولين الأخيرين عند صاحب شرح الاستعارة للأستاذ الأديب محمد فوزي المغربي حفظه الله على الشبكة العنكبوتية. انتهى المحور السابع عشر، والآن مع المحور الثامن عشر: تلازم الاستعارة المكنية والتخيلية وعدمه وما يتعلق بذلك من مسائل ونماذج مهمة. قال الناظم قدس الله سره في هذا المحور الثامن عشر: وذات تخيل مع المكنية تلزما مع لدى طائفة، ويوسف جوز أن تنفردا كل عن الأخرى وبعض أفرادا، ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس وذا مختار قوم نبلا. قال الناظم قدس الله سره: وذات تخييل مع المكنية تلازما معا لدى طائفتي، ويوسف جوز أنثى فريدة كل من الأخرى وبعض أفرادا ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس وهذا مختار قوم نبلا. فهذه أبيات ثلاثة تضاف إلى الأبيات الثمانية والستين من هذا الجزء الثاني من هذا الدرس الثاني والثلاثين. تلك واحد وسبعون كاملة. بين يدي الأبيات الثلاثة أقول اختلف البيانيون رحمهم الله في التلازم بين الاستعارة المكنية والتخيلية وعدمه على ثلاثة أقوال. القول الأول لطائفة من البيانيين وهم الجمهور وعلى رأسهم القزويني رحمه الله التلازم بينهما أبدا، فليست هناك جهة مفكة، فالجهة إذن غير مفكة. القول الثاني قول السكاكي الانفراد وعدم التلازم بينهما أبدا، فالجهتان منفكتان. القول الثالث انفراد المكنية عن التخيلية لا انفراد التخيلية عن المكنية. وبهذا القول الثالث قال جار الله الزمخشري والإمام السمرقندي والسيد الشريف، واختاره الإمام الناظم الطيب رحمه الله قائلا وذا مختار قوم نبلاء. التفصيل. فأما القول الأول الذي قال به جمهور البيانيين وعلى رأسهم القزويني فأشار إليه الناظم بقوله وذا تخيل مع المكنية تلزم مع اللدى طائفتي، أقول فقوله رحمه الله تلازما أو تلازما فيه احتمالان، إما أن يقرأ هكذا تلازما على المصدرية حالا مع تأويله بالمشتق، وإما على الفعل والتثنية هكذا تلازما. والذي يظهر والله أعلم أنهما معا جائزان طبقا لما قرر في النحويات، لكن ما الأرجح هل الأول أم الثاني؟ الأولى تلازما بل أقول الأولى تلازما على الفعل والتثنية لا على المصدرية تلازما، لأنه يحتاج إلى تقدير. وأما إذا دار وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى كما قرر في النحويات. قال الإمام البناني رحمه الله شارحا هذا البيت التاسع والستين وذات تخيل مع المكنية تلازما مع اللدى طائفات وذات تخيل مع المكنية تلازما مع اللدى طائفات، قال يعني أن الاستعارة التخيلية مع المكنية متلازمان في الكلام لا تحقق لأحدهما بدون الآخر، ولأن التخيلية التي هي مجاز عقلي على مذهب الجمهور يجب أن تكون قرينة المكنية، والمكنية لا بد لها من قرينة، وقرينتها هي التخيلية أبدا. وقوله لدى طائفة أي من علماء البيان منهم الإمام القزويني رحمه الله، انتهى من البناني. أقول والآن مع القول الثاني الانفراد وعدم التلازم بينهما أبدا، وبه أخذ السكاكي، قال البناني متابعا ثم أشار إلى الثاني بقوله ويوسف جوز أنت فريدا كل من الأخرى يعني أن يوسف السكاكي رحمه الله جوز انفراد كل واحد منهما عن الأخرى قائلا لا لزوم بينهما أصلا بل توجد عنده التخيلية بدونها كما ذكر في قوله أظفار المنية الشبيهة بالسبع علقت بفلان. قال القزويني وهو بعيد لا يوجد له مثال في كلام البلغاء وتوجد المكنية أيضا عنده بلا تخيلية كما صرح به في المجاز العقلي حين نظمه في سلك الاستعارة بالكناية فذكر أن قرينة المكنية عنها إما أمر مقدر وهمي كالأظفار في أظفار المنية وكالنطق في نطقة الحال أو أمر محقق كالإنبات في قولك أنبت الربيع البقلة والهزم على المصدرية في هزم الأمير الجند أو استعارة تحقيقية كما في قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك الآية. فقرينة المكنية عنده ثلاثة أقسام وبهذا تعلم أن قرينة المكنية عنده لا تتعين أن تكون تخيلية وهي ما فيها المشبه غير محقق لا حسا ولا عقلا بل تكون غيرها كما تقدم أي تكون قرينة المكنية غير تخيلية. والقول الأول الذي يلتزم أن تكون قرينة المكنية تخيلية معنى التخيلية عنده هو إثبات ما يخص شيئا لسواه فبينهما فرق تأمل انتهى بالناني بإيضاح. أقول وأنا اخترت ما ذكره البناني دون ما ذكره الشارح البوري نظرا لوقوعها فوات منه رحمه الله نبه عليها المحشي العمراني رحم الله الجميع. والخلاصة أن قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع علقت بفلان تتنازعه أفهام فيرى السكاكي في هذا المثال أن الأظفار أطلقت على أمور وهمية تخييلا وليس في الكلام مكني عنها لوجود التصريح بالتشبيه والطرفين معا فقد انفردت التخيلية عن المكنية. وأما القوم فيقولون هذا التركيب إن صح يجعل من ترشيح التشبيه وليس في الكلام لا تخيلية ولا مكنية. فالأولى أن يمثل الشارح بقول الشاعر لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي فإن الشاعر توهم للملام شيئا شبيها بالماء واستعار له اسم الماء فهي استعارة تخيلية غير تابعة للمكنية فأفرد التخيلية كما ترى فيكون شبه الملام بالماء من حيث إنه مبرد حر الشوق من كثير من العشاق وقوله لا تسقني ترشيح انتهى المراد من المحشي العمراني. وانتهى القول الثاني وبهذا ينتهي القول الثاني من الأقوال الثلاثة. والآن مع تفصيل القول الثالث انفراد المكنية عن التخيلية للعكس. قال البناني متابعا ثم أشار إلى الثالث بقوله وبعض أفراد ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس وذا مختار قوم نبلاء يعني أن بعضهم قال بانفراد المكنية عن التخيلية دون العكس وهذا القول اختاره جماعة منهم السيد والسمرقندي والزمخشري مثاله قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله استعارة بالكناية لأنه مشبه بالحبل الوثيق بدليل النقض الذي هو استعارة تصريحية تحقيقية في الفعل لإبطال العهد لا تخيلية كذا في الكشاف انتهى. أقول وانظر الدرس الثلاثين الماضي فقد ذكرت فيه تقريرا للاستعارة المكنية فقلت أنا ذاك النموذج الثاني تقرير الاستعارة المكنية ببصمة كشافية من آية البقرة والذين ينقضون عهد الله الآية. وجمعا لشتات الموضوع أقول مستدركا بعض ما فات، تقرير الاستعارة المكنية ببصمة جمهورية وكشافية كما استنتجه الإمام السعد في مطوله من تصرف الإمام الزمخشري إلى آخر ما ذكرت. ففي الآية الكريمة استعارتان، استعارة مكنية ببصمة جمهورية وكشافية كما شرحناه في الدرس 30، انظر تقريرها في الدرس 30 المشار إليه قبل قليل، واستعارة تصريحية تحقيقية لتحقق معناها عقلا وهو الإبطال في قوله ينقضون، لكن ببصمة كشافية لا جمهورية، وبه وجب الإعلان والإعلام. ثم قال البناني متابعا ومنه بلعي ما أكي. ففي الآية الكريمة السعارتان كالآية السابقة تماما، ففيها السعارة مكنية والسعارة تصريحية تحقيقية. شبه الماء بالغذاء بدليل بلعي، ففي الماء السعارة بالكناية وفي بلعي السعارة تحقيقية تبعية في الفعل، لأن البلع مستعار لغور الماء في الأرض وهو أمر محقق. وخلاصتها أن الماء شبه بالغذاء، والجامع حصول النفع في كل، والدليل هو ابلعي الذي هو لازم السعارة بالكناية. ففي الماء استعارة بالكناية وفي بلعي استعارة تحقيقية تبعية في الفعل، لأن البلع مستعار لغور الماء في الأرض وهذا أمر محقق. فمعنى ابلعي أي غوري. شبه الغور بالبلع ثم حذف الغور فهي تصريحية تحقيقية. انظر الأطوار الثلاثة أو الأربعة في تحقيق الاستعارة كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية غير مرة. ثم إن هذا القول بانفراد المكنية عن التخيلية دون العكس منظور في معنى التخيلية فيه لما ذهب إليه السكاكي فيها، لا لما ذهب إليه الجمهور، وإلا لم يجوز إفراد المكنية عن التخيلية لأنها قرينتها. وإن كان من اختار هذا القول كالزمخشري قائلا بمذهب الجمهور في معنى التخيلية كما تقدم، فتأمل، انتهى بإيضاح من الشارح والتعاليق. تنبيهان: الأول، اعلم، يقول البناني متابعا، اعلم أن النزاع في انفراد التخيلية عن المكنية إنما هو في الصحة لا في الشيوع، إذ لا نزاع في عدم شيوع مثل قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع كما أشار إلى ذلك السعد. الثاني، حاصل هذه الأقوال الثلاثة أن الأمر المثبت للمشبه الذي هو من خواص المشبه به المذكور قرينة للمكنية، وهو حقيقة عند جمهور السلف والقزويني مطلقة. كان هناك ما يصلح أن يستعار له لفظ من توابع المشبه أم لا، وإنما المجاز في الإثبات فهو مجاز عقلي لا لغوي. وعند السكاكي إما استعارة تحقيقية أو تخيلية، كل منهما تصريحية عنده. وعند الزمخشري إما استعارة تصريحية تحقيقية إن كان هناك ما يصلح أن يستعار له اسم لازم المشبه به محققا كالآيتين المتقدمتين، أو حقيقة مثل ما للسلف إن لم يكن هناك ذلك. ويكون المجاز في الإثبات تخييلا وهو مختار السمرقندي والسيد وغيرهما، ولكن مذهب الجمهور وهو الأول أو الأولى كما علمت، والله أعلم. انتهى من البناني. قال العلامة جنون في تعاليقه على الشارح البوري: والحاصل أن الأقوال ثلاثة، تلازمهما وهو مذهب الجمهور، جواز انفراد كل منهما عن الأخرى وهو مذهب السكاكي، فتنفرد التخيلية في مثاله أظفار المنية الشبيهة بالسبع على ما فيه، وتنفرد المكنية لكن مع تحقيقية فيما إذا كانت القرينة أمرا محققا كالإنبات للربيع والنقد للعهد، وإنما تجتمعان عنده فيما إذا كانت القرينة أمرا وهمية كالأظفار للمنية. والقول الثالث الذي اختاره الناظم رحمه الله انفراد المكنية فقط مع التحقيقية إذا كانت القرينة أمرا محققا، فإن لم يكن كذلك فإنما هي مجاز للاستعارة كما للسلف انتهى. أقول: وقوله رحمه الله عند قوم النبلاء أي عقلاء انتهى من التعاليق، ففيه إشارة إلى اختيار الناظم لهذا القول بهذه الإشارة اللطيفة البديعة. وبعد، فهذه أبيات ثمانية اشتملت على محورين مهمين رئيسين: الاستعارة التخيلية وما يتعلق بها من الاختلاف بين الجمهور والسكاكي، وتلازم المكنية والتخيلية وعدم ذلك وما يتعلق بذلك من الأقوال الثلاثة في المسألة. وبهذين المحورين السابع عشر والثامن عشر وما يتعلق بهما من مسائل ونماذج عزيزة، ينتهي الدرس الثاني والثلاثون. وإلى الدرس الثالث والثلاثين نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 8 في شهر صفر 1439 هجرية، 10 28 من الشهر العاشر 2017 ميلادية، واليوم يوم السبت. إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.